حصريا على موقع djkimo.com. بنت خلاص كل الحكايه كذابين، عاملين ملايك كل سكتكم يمين، وفي الحقيقه كله بان مع السنين. نادر تلاقي في الزمن ده واحد اصيل. انا كل يوم بكبر زياده عن اللي فات، بفرح حصرياً على موقع djkimo.com.